بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد المئة السادسة على واحد. المهم نسأل الله له الهداية. أخوة الشيخ، هو قال إنه حلف يمين. الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد انه يعني يحلف يمين امامنا، لما انت قلت احنا الان هذا بينه وبينه بينه وبينه. ايوه، لاحظ انا يعني حقيقة يعني لما مر الشيخ قال لي اخي دام يحلف يمين انتهى الامر. انا قلت لي اكل طبعا حتى جزا الله خير يعني هذا الشيء لازم اقتنع فيه من اي باب، يعني اما اناقشش فيه. اما انا تذكرت يعني الحديث اللي هو عن عيسى عليه السلام لما رأى ذاك سرق قال له والله اني ما سرق. وانا اقول كعيسى عليه السلام يعني أقول لكم بالله أي نعم، لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رأى بالسرق؟ هو رأى بالسرق لكن من أجل يمين سلم. وأنا أقول الله المستعان أنه هذا من تأليفه، يعني نقتل الحديث نضيف للحديث الذي يطابق في أسلوبه هذا لم يسبق له أن وقف على نقدي بهذا الأسلوب، وإنما هذا اتفاق. كل مرة لبعضهم والله يبدأ إيمان بدأ إيمان إيمان بالغيب، يعني لأنه فوق العقل. في قصص يوحى زعموا بأنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا فأخذ يحوش الثمار ودق في جيوبه، فحس به الناطور فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا؟ قال له الهواء الريح رماني. قال له طيب وهذا الثمار الذي في جيوبه؟ قال والله أنا عم أفكر فيه كيف يعني. يعني الهواء طير ولا البستان، لكن الهواء دخل ما عم يفكر. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم ولا الصوفي؟ لا ثقة من الشك. لماذا؟ هو تابعي؟ تابعي. لا تصح له. نعم، لكن لأبيه صفر. لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمن أبو ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. أبو عبد الرحمن سلمي تابع، أما أبوه فلا أدري. لأنه في مكان من أخلاق الخرائط. طبعا أتوقع أنه جديد. في بحث وأنا أبحث في طبعا صحح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قوله الله واحد 10 مرات بني له قطرة في الجنة. كنت أبحث أنا هل هو مقيد ولا مطلق. هذا مطلق الحديث اللي عنده. قال عمر يعني يا رسول الله نستكثر. قال إذا الله أكثر. كنت أبحث عن تقييد وجدت إسناد في الخرائط. قال أنا أبي عبد الرحمن السلمي من قرأ موقوفا عليه طبعا مقطوع عليه من قرأ قوله والله أحد 11 مرة في يوم بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة. ما أدري هل ينفع هذا هذا الحديث، هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا؟ طيب هو صح يعني سند إليه؟ طبعا أنا وقفت على رجاله موصول ورجالهم مقبولون. أيوة. لكن العلة المحققة اللي اسمها سعاد هذه هي التي لخبطت علي في أبي عبد الرحمن السلمي. أنا أعرف أنه تابع. فقالت له صحبة هي أنه صحت له صحبة، فلخبطت علي في هذا الشيء، قلت انا طبعا حاطه في بالي اذا كانت مصيبه في النقل ربما يكون هناك قول بعض العلماء، لانه كثير من الرواة يختلف في صحبتهم، لكن يكون الراجع عند المحققين انه تابع لا صحبة له، وهذا هو الذي نعرفه عن ابي عبد الرحمن السلمي. ليس من كبار التابعين حتى. نعم. فالان سؤالك كان انه ماذا، انه هذا الاثر يعطي ايش؟ هل نستطيع ان نستفيد منه التقييد في الحديث صحيح؟ نعم. لانه اولا انك تقول انه مقطوع بمعنى موقوف، حبه انه مرفوع، فايما يكون اقوى حينئذ نسبيا؟ يكون هذا المقطوع اقوى ام لو كان قال رسول الله اقوى؟ اشك ان الثاني اقوى، مرسل اقوى. فاذا كان مرسلا اقوى هل يجوز تقييد المطلق به؟ الجواب لا. بس انا اللي خلاني اتلبس بهذا الامر ان الحديث حسن لغيره، لانك قلت فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق اقل احواله حسن. فقلت بما انه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بان يكون مقيدا له مفيدا بالتقييد. بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا. جزاك الله. يكون شاهدا قاصرا لو كان مرسلا مرفوعا. نعم. فما بالك وهو مقطوع. ثم لفظة 11 لا تؤثر. وهناك 10. إيه؟ هذا يمنع من الاستشهاد به حتى لا يكون قصر. أي نعم. هو كذلك. هو من زاوية، من ناحية يكون قاصرا، من ناحية يكون زايدا. فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى، ومن ناحية أخرى يكون زائدا فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي هي 10. لا أنا أقصد اللي هي 11 منكرة. أيوة هو هذا أتكلم عنه. الاستعاذة تكون بداية العشرة. إيش؟ الاستعاذة عند رائد العشرة يعني يستعيذ مرة واحدة في بداية العشرة ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟ لم يخلص قل هو الله من قرأ قل هو الله 10 مرات بل الله له قصة مجال. فسؤالك إيه؟ الاستعاذة في بداية العشرة في قراءة العشرة كل واحدة يعني؟ كل واحدة ولا بواحدة؟ لا أول مرة بس. والتسمية في الواحد. التسمية في الواحد. الآن في سؤال طبعا. لا خلاص الآن إذا كان يحب الأستاذ يسأل حول الكلمات يحبها. ولو كلامه طيب متكامل. بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل أنت موضوع تعدد الزوجات. جزاكم الله خير. إذا كان بتحب السؤال يعني حول. لانه انت بتكلم فيه يعني انا نقع على الشيخ كلها صدق لا سمح عليه صغيره صدق يقول خالص عشان تعدد عليه ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعه ان شاء الله ان شاء الله عم بقول الاستاذ لما ذكر هو عندي انه في يعني طالبات حفظ كتاب الله نعم بدي اقول لك شيخي شوف لنا خليه يصدرنا شيء هون وصلنا واحد ما هن صار عنده العلم صح؟ هلك بس في شروط بيعرفوها عرفوها نعم تفضل يقول تعدد الزوجات هذا اللي يقوله الناصر عمر تعدد الزوجات امر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته وانه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك أنت تأيد التعدد ولا تأيد التعدد؟ أنا أؤيد التعدد وأنا معك. أنا أقول لك كيف الإمام يقول لك البار شيء. نعم. تلبيتك البار أنا. نعم. تفضل. ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعقم الزوجة أو مرضها المزمن فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل به شرع. ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع لكن أعرض منهم ما له مثال بموضوعنا مقومات السعادة الزوجية وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها فمن الأزواج عفوا هذا الرجال النساء ايش عمل هنا يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد كيف هذا نعم الاعتدال ما نقول عدد

يتزوج اثنتين فأكثر عن الأمور الأخرى يكفي يكون عزلته. نعم، لكن هذا القصيدة هذا قصيدة لرجل. معليش، لكن من يقرأ القصيدة يفهم منك ما لا تريد، كما أن العبارة التي هي في أولها أيضا تفيد ما لا تريد. أولا نسجل العبارة أولا، أنا أفضل نسجل. والله يا شيخ قرأت البيت مو مناسبني. شيخ ليش تشيل الله؟ أكمل قراءة الأبيات؟ في كم تتم حسبك؟ لا، لأنه بعضها يعني ببس خلي كلها. هذه يهيج السقطة هذه، فما أنجو من إحدى السقطتين وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. شيخ بارك الله فيك، هذا كان بين الرسول، هذا كان بين النساء الرسول، يعني أهداها تغار من أختها من ضرتها، هذا لا مناص منه، لا حل منها أبدا. ولا بد أن تعرف قصة كسر الإناء، وقال بهذه المناسبة عليه السلام: إناء بإناء وطعام بطعام. طيب، فإذا كان هذا يمكن أخذ القصيدة كلها. أنا أفكر بحل القصيدة يا شيخ، لكن هي جاءت يمكن سياق هي فيها نرجع على أن واضح المقصود. نكمل يا شيخ. تفضل. وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. الله. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات في مملوء اليدين فعش عزبا، فإن لم تستطع فواحدة تكفيك شر الضرتين. الله. أنا قلت هذه الحالة شيخ، لا يأخذ كلام مبتر عن بعض، هذه حال رجل تزوج وأعرض عن الأهداف الشرعية. أنا قررت المسألة وحررتها وبينت المنهج الشرعي فيها، وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالة. نعم. ما أظن هذا يفهم هذا. على كل حال، لا والله فاهم يا شيخ، أنا سألت عدد من الأطفال. هذا ينظر في العبارة، نغير العبارة، نفس العبارة. من ألف ما في مانع، لا ما في مانع أبدا، لكن أنا أقول إنها الحمد لله. هو إذا استحدث بالخير فالحمد لله. والله يا أخي رحمة جزا الله خير، ما دعي لنا عيوبنا. طيب، عدنا لا رسالة نص الشيخ، نص الشيخ نكتبها. خلاص، أما القصيدة على الحقيقة، القصيدة نفكر يشيلها من بدرة. النساء، وكان الحاجز بيننا تعرف في الحج خبيث. إثارة. لا ليست هي عبارة عن، لكن في الألواح خشبية. ألواح خشبية. نعم. فقررت ما أتعلم بالتعذب، بينت المنهج الشرعي ودعوت إلى ذلك، وبينت أيضا أن الحاجة وحاجة الأمة تدعو إليها من عدة جهات، لكثرة الناس كما صلى الله عليه وسلم، والفتنة الموجودة امتلاء البيوت. الآن عندنا جامعة من الجامعات يا شيخ فيها 7000 طالبة لم يتزوج منهن قرابة 1000، مع أن لا يمكن تدخل الجامعة إلا وهي قد فاتت عدد سن الزواج 18 و19. ثم فإذا أصوات، فإذا ضرب في الباب الخشب. نعم. وجاءت رسالة غاضبة جدا، فكنت قرأت رسالة غاضبة من واحدة، ورددت عليها رد يعني شديد، قلت ما يمكن، ما أصلح لها. ثم طبعا هدأت النساء. بعد فترة لما رجعت إلى الرياض، فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى قريرات رسالة تعتذر عما حدث. نعم. وقالت أنا يعني أخطأت، وأنا اللي كنت أدرس الفتنة، أنا ما أعرف والله منهم، وأنا اللي وجهت إليك السؤال فأرجو. وخير لك. إيه نعم. فقالت أرجو أن تسامحني. نخشى عليه أن يهني. هذا الذي حدث. طيب، بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب. هي تقول لماذا تدعو إلى التعدد وزوجي يخرج؟ تقول ان عندي زوجي لا ياتي الا منتصف الليل ويخرج الصباح، كيف لو كان عنده زوجتين؟ وكيف زوجها طبيب. ماذا ذكرني بترجمة احد علماء الحديث اسمه معمر او معمر ابن راشد البصري، ذهب إلى اليمن طبعا طلب العلم والحديث

بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالما ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم، فإذا قال قد علمت فقد جهل. ولذلك فنحن بحاجة، إن كنتم طلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أي شيء فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا. بارك فيك وفيك بارك. أنا قصدي يعني إذا لا يشرع تكرار الآية لا نرى ذلك. جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة للمقام، مقام إبراهيم، نحن نعرف أن أصله في القرب من باب الكعبة، فلما انتقل إلى مكانه هذا الصلاة الآن هل تعتمد على مكانه هذا ولا على ما كان من قبل عند التشريع؟ وسامحك الله، وهل يمكن لو كان مشروعا هل يمكنك الآن أن تصلي عند مقامي الأول؟ لا أنا أقصد شيخ يعني في الحج لا يمكنني، لكن قبل أمس أنا يمكنني أن أصلي بكل راحة قبل ليلتين فقط. كان المطاف لا يوجد فيه أحد، لي سوى يمكن 30 نفس. لكن هذا نادر. لا أنا أقول في مثل هذا النادر. ما قلت الآن تقولها. الآن معقب لأنك ما تعرف فأجبنا. ما لسه يكون بين مستعجل يبغى فرانستان. نحن نتساءل هنا من باب المذاكرة، متى نقل الحجر الأسود من مكانه الأول المقام نعم المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم، متى نقل من هناك؟ في حدثني أنا أنه نقل في التوسعة في عهد الملك عبد العزيز. نعم في عهد قرابة الملك عبد العزيز وما شابه. هذا حد علمي وقيل 86. نعم وقيل عام 86. ومن قبل أين كان؟ كان بالقرب عند الكعبة في مكاني هذا فيما أسمع ما رأيت. لا أنا في والله في بالي أنه هذا نقل في عهد عمر. لا كيف لا أعرف أنا أنه إن كان أرجع ثم نقل مرة أخرى أو نقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكانه هذا فما نعلم. المهم هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نقل إلى مكانه هذا ولا ما كان هذا عهد. بعدين حتى للشيخ الشنقيطي له فيها بحث ورد عليه الشيخ ابن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النظيف في شرح كتاب التوحيد ورد عليه ويرى عدم جواز نقله، وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في عفوا يرى عدم جواز نقله من مكانه الذي عهدوهم. نعم أين هذا المكان؟ احنا اللي أنا ربطت به الموضوع أن المكان اللي فهمته من قراءتي أن المكان هو الشرعي عند الحجر الأسود في مكان الحقيقي عند باب الكعبة. جيد هذا اللي أنا فهمته من قراءتي لأنه الكاتب ما وضح أين كان مكانه. نعم وكنت أعلم أنا لكن ما عندي بها سند ثابت، سمعتها من المشايخ بأنه كان عمر نقله بس ما عندي بها سند ما أدري عنها. إذن القضية الآن تحتاج إلى تجديد البحث. نعم والذي أنا أعرفه ولا أذكر سواه هو الذي قلت لك آنفا ثم نقلته عن بعض المشايخ أن الذي نقله من مكان الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لو سألتني إلى أي نقطة بالذات نقله أنا الآن أقف وكل وهمي وظني أن هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف، والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أنه هذا نقل في هذا العصر تقريبا. نعم. يعني إذن نعم إذن يا علي بذكرنا بهذه النقطة تعالى لكشف عن حقيقة الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أن يطلق النفس على نفسه وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم فكثير من المعروفين بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها. قد يكون الأمر هكذا وقد يكون الأمر العكس المسلمين من المساعدة للدعوة وتوصيل دعوة لتعمله فيها يكون خيرا من المسبارك على الاسمين قد يمكن أن يطلق عليه جمهورية خيرية أو إنسان آخر لا يهتم بالدعوة والدعاء في أنفسهم. المهم هذه المسألة تختلف المسألة من شخص إلى آخر. ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه علماء قديما متساءلين هل هذا الفقير الصابر خير أم الغني التاجر؟ أقوال منهم من يقول هذا منهم من يقول هذا. ثم ما رأيت لأبدا قاطعا للخلاف نازعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله. أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. القضية ما لها علاقة بالمال وبالمكر، فقد يكون غنيا ويكون المال هو بال عليه، وقد يكون فقيرا ويكون فقره أيضا وبال عليه، وقد يكون فقير صابر قائما بقضاء الله وقدره، ويكون هذا خيرا لذلك الغني الذي سلم عن والده. وبالعكس قد يكون هناك من غني أمواله اكتسبت من طريق حلال، ثم هو أيضا استنفاق الطرق الحلال وآخره، ثم لا يخلص بإنفاقه بالأم والأذى كما هو مأمور في القرآن الكريم، فيكون هذا خير كثيرا من الفقراء الصابرين، لأن نفعة هذا أكثر من نفعة الصابر على فقره. إذا الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تيمية هنا تذكر المسألة أكثر، إذا كان هذا الإنفاق على الداعية يعذر على من ينكر أنه أكثر فائدة لمسلم المجتمع من الإنفاق على المسلمين فهو الأفضل أو يكون العكس والله أعلم. ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق. طيب والسؤال عن حزن المحرم ولا معرفة المحرم مخالفة مخالفة لزوجها ما هو سؤال الأمر الأمر نقول له زوجها أن تحج بالمحرم لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج بقول عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية خالق. حجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف لا تسافر المرأة سفرا مع غير محرم أو إلا مع ذي محرم، ويتيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها بترك الحج إذا لم تر بها فتكون أيضا قد خالفت الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية. هذا هو الجواب عن الوجه. ثم أتولى من أنصارك الإنجاب ولا تنسوا أن المباطل لا أن تأمر أيضا عن شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا ماذا تستطيع أن تفعل؟ أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب. كبير في السن نعم هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب ولكن لا يريد فقط. هذا يعادل سؤالك بارك الله فيك وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟